قصة واقعية لرجل ضاقت عليه دنياه. الراجل ده يا أحباب علم الدنيا أنه إذا ما أغلقت في وجهك الأبواب ادع الله عز وجل دعاء المضطر وقل يا رب، بس ده كل اللي عليك، وبعدين مش بتاعتي ولا بتاعتك، بتاعت الرزاق سبحانه وتعالى وجل في علاه. تخيل أن هذا الرجل له أسرة ينفق عليها، زوجة وأولاد، ومات أخوه وترك زوجة وأولاد. زوجة أخوه قالت أنا هقعد أربي أولادي، طب مين اللي هيصرف على زوجة أخوه وأولاد أخوه؟ هو الرجل اللي احنا بنحكي قصته ده. ده راجل فقير يا عم الشيخ وعلى قد حاله، هيصرف على أسرتين ازاي يا عم الشيخ؟ الراجل ده بيقول له ويقول لك سيبها على ربنا، فالرزاق لا ينسى احد. الراجل ده بيقول له ويقول لك سيبها على ربنا، فالرزاق لا ينسى احد. سبحانه وتعالى وجل في علاه. تخيل الراجل ده راجل كان امام مسجد، ومش امام مسجد تابع للاوقاف كمان، يعني لا مش حكومه كمان، مسجد اهالي بياخد يعني مرتب بسيط جدا، وبيحفظ الاولاد القران في المسجد، وكم مجموعه خارج المسجد. ده كل دخل هذا الرجل، وبيصرف على اسرتين، زوجته واولاده ثلاثه اربعه، وزوجه اخوه عليه من الله الرحمات، وسيب برضه ولدين ثلاثه. طب وبعدين يا عم الشيخ؟ ده الراجل ده يعني حاله ما يعلم به الا ربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه. بيقول والله جه علي يوم من الايام ومفيش في بيتي لقمة عيش تتاكل نسد بها جوعنا. بيقول خدت بعضي ورحت المسجد علشان أصلي العشاء، وبعد ما انتهيت من صلاة العشاء وأنا خارج من المسجد لقيت امرأة عجوز واقفة مستنياني، وبتقول لي يا عم الشيخ بالله عليك اي مساعده؟ ده انا عندي يتامى مش عارف اجيب لهم عشاء. المهم الراجل بيقول سبحان الله انا كان في جيبي دينار ونصف، دينار ونص، عمال اقول يعني ولادي ولاد اخويا، طب الست دي ارمله عندها يتامى، ربما هي افقر من حالي. فقلت في نفسي الرزاق لا ينسى أحد، ومن ترك شيئا لا عوضه الله زيه. لا والله العظيم، ده النبي بيقول لك عوضه الله خيرا خيرا منه. بيقول رحت جاي حاطط ايدي في جيبي وخرجت الدينار ونص واديتهم للمرأة، وقلت لها الرزاق لا ينسى أحد. خدت بعضه وروحت على البيت. أنا راجل شغال الحمد لله، باخد بالأسباب الحمد لله، دخلي مش مكفيني وضاق بي الحال الحمد لله. طب وبعدين؟ أغلقت الأبواب، وبعدين هناك باب واحد لا يغلق أبدا عن أحد، ألا وهو باب الواحد الأحد بعد ما توحد الله. أخذ بعضه وروح على البيت وصلى لربنا ركعتين، ركعتين قضاء حاجة، وقال يا رب ضاقت علي دنياك وأغلقت في وجهي الأبواب، وبابك لا يغلق أبدا عن أحد، أنت الرزاق يا رب والرزاق لا ينسى أحد. ما أكمل الدعاء ودق الباب. فخرج الرجل وإذ برجل يبدو عليه علامات الغنى، قال: أنت فلان ابن فلان؟ فقال: نعم. فقال: خذ هذه وتقوى بهم على حالك وعيالك. فقال الرجل الفقير في نفسه للرجل الغني: بالله عليك، اشمعنى انت جاي لي دلوقتي؟ تخيل يقول له ايه الرجل الغني، يقول: عهدي بيني وبين ربي، أنا خدت عهد بيني وبين ربنا إن أي حد من أهل القرآن لما يجي يتزوج، يعني أنا بجبر بخاطره وبديله مساعدة كده في زواجه. قال له: ده أنا متجوز من 12-13 سنة. قال له: ما أنا عارف. سبحان الله العظيم، الله عز وجل يدخر لك رزقك في وقت لا يعلمه إلا هو، لأنه يعلم أن هذا الوقت ربما يكون لك أنت مضطر إليه، هو ده الوقت المناسب لك في رزقك من ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه. قال له: ده أنا متجوز بقالي 12-13 سنة. قال له: لما أنت جيت تتزوج، يعني حصل في الأمور أمور وما عرفتش أجيلك، ما عرفتش أعد عليك. تخيل يقول له إيه؟ يقول له: ومن ساعتها بعد صلاة العشاء أنت أتيت في بالي، فقلت: والله لن تمر هذه الليلة إلا بعد أن آتي إليك، لأن هذا الوقت هو رزقك والرزاق لا ينسى أحد. فبكى الرجل وقال: سبحانك يا رب، إنك الرزاق والرزاق لا ينسى أحد. فأنا جاي أقول لك الرزاق لا ينسى أحد، مش عاوزك تشيل هم الدنيا، مش عاوزك تشيل هم الرزق، مش عاوزك تشيل هم العيال. انت ما بتعرفش تنام بسبب الرزق ليه؟ تعب اهلك وعيالك بسبب الرزق ليه؟ خذ بالاسباب وقل: يا رب، يا صاحب الهم، ان الهم منفرج، ابشر بخير فان الفارج الله. اذا بنيت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. اليأس يقطع أحياناً بصاحبه، لا تجزعن فإن الكافي الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله.